ذاكرة الإذاعة الغنائية. نلتقي الآن مع البرنامج الغنائي راعي الأسمر من كلمات عبد الفتاح مصطفى، ألحان محمود شريف وإخراج محمد محمود شعبان. الراعي الأسمر. وضع عبد الفتاح مصطفى، ألحان محمود الشريف، إخراج محمد محمود شعبان. الراعي الأسمر. كأنما تملأ نفسي نفحة من الخلود كلما شاهدت الرعيان يتسربون ساعة الأصيل عائدين بقطعانهم وراء السفور. أية أرض هذه؟ إنها وادي النماء يا مولاي. وادي النماء؟ ما الحال الجالسين على عرشها؟ انظري، أليس جميلا هذا الفتى الراعي؟ يا لشبابه، إنه يغني يا مولاتي. صحيح، لا Oh, my. الفتاة. وما لك به أيتها الفاتنة؟ إنهم يدعونني الراعي الأسمر. الراعي الأسمر؟ أكل شيء هنا جميل حتى الأسماء. ولكنك أجمل ما رأيت، من تكونين؟ فلأكن ما تشاء. لا أشاءك إلا كما أنت. أنا أميرة السهول الخضراء. أميرة السهول الخضراء؟ ما سمعت بهذه الأرض، لعلها الفردوس الذي ينبت الحور. عد إلى رفاقك يا فتى، فعيونهم كالخضرة. ولكنك استلبت مني شيئا لا أعود حتى ترديه أو تؤجريني عنه. وما هو ذلك؟ قلبي، قلبي أيتها الأميرة الساكنة. يا لك من غزل رقيق، إليك قبلة في الهواء. عين مساء. السلام على عراف الأمير. السلام على التابع الأمين. لقد جئت في موعده. أفي الآفاق من جديد؟ الوجود نهر دفاق يجري أبدا. إذن فما الجديد فيما أوصاك به الأمير؟ نريد، والله يفعل ما يريد. أما الغلام فحي يرزق، وقد نما وأيقع، وكأني أراه وهو يرعى قطعانه على سفوح واد النماء. كيف؟ لا أكاد أصدق. إن علمي لا يخطئني أبدا. ولكني ألقيت به رضيعا في جوف غابة تغولها السباع والضباع بيدي هذه منذ 20 عاما. لعل بعض الرعيان السقطة فحدب عليه وربأه. إن الأمير أشد ما يكون قلقه أن يكون الغلام حيا فيصدق الحلم الذي رأته الأميرة ليلة أن وضعت. أتذكر الرؤيا؟ كيف لا، وأنا الذي أولتها لها. لقد حلمت أنها إنما تلد شعلة من نار ما كادت تلمس الأرض حتى تفجرت حريقا في كل مكان. النار! لو صدقت الرؤيا فالحرب واقعة، فإن أمير السهول الخضراء لا ينفك عن التحرش بنا ويتلمس الأسباب للإغارة على وادينا. ألا ترى تحولا في حركات النجوم؟ إني أشهد في النجوم عجبا. أرى عرسا حافلا ينتظمه النجم الكبير، وترقص حوله نجمة الحكمة، ونجمة الجاه، ونجمة الحب. أما نجمة الخصام فلا أكاد أرى لها أثرا في ذلك الحفل البهيج. انظر، نحن الفراديس العلا، سري معي وترنمي فجأته بالليل حلا. وهم أجت علة النجوم. إن نجمة الخصام المذنبة تقترب محومة حول أفلاكنا. عمت مساء أيها النجم الكبير، عمت مساء يا نجمة الحكمة، وأنت يا نجمة الجاه، وأنت أيضا يا نجمة الحب. ما لكن لا تجبنني؟ هل تعتقدن أني حضرت لأتطفل عليكن؟ حاشاي، إنما وجدت من اللياقة أن أهدي إليكن هدية جميلة لمناسبة هذا الحفل البهيج. إنها تفاحة ذهبية ما وجدت سواها في سلتي. ها هي ذي، إليكن بها، فهي من نصيب أوفركن جمالا، أوفركن جمالا. فإن مساء يا رفيقان. يا لها من تفاحة جميلة، ما أثمنها، لا أنذرها. إن هذه الحكمة أنذر ما في الوجود. من قال هذا؟ الجاه أعلى ما في الوجود. لا أنت ولا هي، بل هي لي أنا، فالحب أجمل ما في الوجود. إذن فليقضي بيننا النجم الكبير. بما تشير أيها اللامع الوضع؟ لا قضاء لي في هذا، كفى. فليس مثلي من يمايز بينكن، فإني أرى الوجود كونا واحدا لا قبح فيه ولا جمال. ولكن لا بد أن تكون التفاحة لواحدة منا. ألقين بها في الفضاء والسرح. ولكنها نادرة، ثمينة، جميلة. إذن فاحتكمن إلى كائن محدود يستطيع أن يمايز بينكن. أي كائن ترى؟ الإنسان، فهو الكائن الذي يرى الشيء بما يريده هو، لا بما الشيء عليه. وأي إنسان نقصد؟ فتى لم ينبط قلبه للحب إلا الليلة، فتى بكر الفؤاد. وكيف نجده؟ أكاد ألمحه، حدقنا إلى الأرض. إنه ذلك الراعي الأسمر، إنه مؤرق الليلة في كوخه، فلتذهب إليه الحكمة أولا. يا روح إذا فلتذهب نجمة الجاه. إليه نجمة الحب. أيها من لا نحس إنها ما أراه. أما بين يديك قلبك يجري آه لو كتبت ما بي إنها فرحة عمري إنه عيد شبابي. تعرفني؟ عجيب سؤالك هذا، كيف لا أعرف من أحب؟ كيف لا أعرف من حييت بها طيلة الليل؟ من تظنني؟ ألست أميرة السهول الخضراء؟ أنا؟ فهمت إذن، أهي تلك التي يدعونها أجمل النساء؟ إنها ليست إلا صورة مني في الأرض. فهمت إذن، أهي تلك التي يدعونها أجمل النساء؟ إنها ليست إلا صورة مني في الأرض. أتخافين أن أفشي سرنا؟ ولكني لست التي تظنها، إني لست بشرا. رباه، ولكنك بعينها. لا تغرري بي يا حبيبتي، لا تخافي، الكل نائم حتى الزهور والعشب الهابس. لقد فازت نجمة الحب بقلب الفتى، وفازت بالهدية وحدها. ولكن الذي فاز بقلب الفتى إنما هو صورة الأنثى التي يعشقها، أما معنى الحب فلا نصيب له في هذا الفوز. وهل يعشق الإنسان المعاني إلا مجسدة فيما حوله؟ لا تنازعاني في أمر التفاحة الذهبية، فهي لنجمة الحب وحدها. انظرا، ها هي قد أقبلت صاعدة من الأرض، فهنئاها بفوزها ولا تحسداها. فجاءتني نجمة الخصام في الطريق، فأصرخت خائفة وهي تجد في إثري. فحم، إنها مقبلة علينا. كيف حالكن الآن يا رفيقات؟ أما عدتن بعد إلى الرقص والغناء؟ لقد أقبلت ثانية لأهنئ من فازت منكن بهديتي، فإنها قد أشعلت في الأرض نارا لا ينطفئ أوارها. ماذا تقولين؟ ألم تتجسد نجمة الحب أمام عيني الراعي بصورة أميرة السهول الخضراء؟ هذا صحيح. ألم يشهدها القوم وهي تتسلل من كوخه عند الفجر؟ وأي خطر في هذا؟ لن تميل شمس هذا النهار حتى يشيع أن أميرة السهول الخضراء تعشق راعيا من سكان وادي النماء، ولن يصطدر قومها حتى يمثلوا بها، ثم ينقضوا على سهول وادي النماء فيصبوا عليها نار الانتقام والويل. أشكركن يا رفيقات، فقد أديتن رسالتي في الأرض. شكرا شكرا. الله يجير القوم من هذا الضلال. هنا القاهرة. قدم لكم محمد محمود شعبان الراعي الأسمر، وضع عبد الفتاح مصطفى، وتلحين محمود الشريف. اشترك بالتمثيل والغناء الأدوار النسائية نجمة الخصام زوزو نبيل، نجمة الحب تمثيلا شريفة فاضل وغناء أحلام، نجمة الجاه تمثيلا نوال الجمل وغناء نوال محمد، نجمة الحكمة تمثيلا نازك أحمد وغناء جيهان. وقام بأدوار الرجال العراف عبد الرحيم الزرقاني، الراعي تمثيلا صلاح سرحان وغناء عباس البليدي، النجم الأكبر تمثيلا وغناء محمد الطوخي، وتابع الأمير محمد علوان. الراعي الأسمر إخراج محمد محمود شعبان. Thank you.